على أن الصبر لا يخاطب به المريض لوحده، فإن العامة تقول، وهذا من صدق أقوالهم، إن من عنده مريض هو المريض، وهذا حق. فلا أحد يلوم والد ولا والدة على مرض ابنه، ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة. فهؤلاء عليهم جميعا أن يحتسبوا الأجر عند الله، وأن يستعينوا بالله جل وعلا في أن يصنعوا خيرا إلى مريضهم. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنه رأى الملك، حدثت عن سالف أيامه، قالت: والله إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وذكرت أمورا. فلا ريب أن المرض هذا من نوائب الدهر، فكون الإنسان يعين أخاه عليه فهو فضلا على أن النزعة الجبلية تدفع إلى هذا، لأن الإنسان إنسانيا قرابة رحما وشائج الرحم تتحرك في مثل هذه الأحوال. كذلك يستحضر الإنسان بين عينيه الأجر عند الله في أن الله جل وعلا متعه بالعافية وجعله أهلا لأن يتقلد معروفا وإحسانا إلى من حوله. يصبر حتى لو رأى فلذة كبده، أو رأت الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته، كل هذا نوع وبعض من الابتلاء. يصبر الإنسان على ما مضى ويستعين بالله جل وعلا، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعتصم بربه جل وعلا. تكن له أوقات في السحر، هذا للمريض ولأهله، يناجون فيها الله ويزدرفون إليه، وكلما اشتد الكرب يعظم الدعاء، يسألون الله باسمه الأعظم. وأنا أذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الله الواحد القهار. تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الله الواحد القهار. لو أن الإنسان أتى عند حجر إسماعيل المعروف بحجر إسماعيل، واستقبل الكعبة وصلى ركعتين، وقال: اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا خبر قرآني. اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم أقمني من مرضي هذا، اللهم أقم فلانا، اللهم أقم، تسمي من تريد، اللهم أقمه من مرضه، اللهم اشفه، اللهم أذهب عنه البأس. فالمكان عظيم والدعاء جليل والرب كريم والوعد حق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا كله يعين. قد يصيب الإنسان أحيانا للملل من غدوه ورواحه على مريضه، لكن ينبغي أن يعلم أن الجنة درجة عالية لا تنال إلا بالصعود، لا تنال إلا ببذل المشقة، لا تنال إلا بالبذل والعطاء. فمن لم يفتح الله عليه في كثرة الصيام ولا في كثرة الصلاة، قد يفتح الله عليه في الاحتساب في من حوله من المرضى، يغيثهم يعينهم، وقد يفوق درجات من سبقه في صلاة أو في صيام. والله جل وعلا جعل أبواب الخير مفتوحة، لأنه تبارك وتعالى خالق الخلق، وقد علم جل ذكره أن خلقه ليسوا على نسق واحد في كل ما يأتون في كل ما يذرون، ولهذا تعددت أبواب الخير التي تكون طرائق إلى جنات النعيم.